ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اهدنا فيمن هديت يا ربنا وعافنا فيمن عافيت. عافنا فيمن عافيت يا ربنا. عافها يا ربنا فيمن عافيت. عافها من الحسد الشديد ومن السحر العظيم ومن آثار العيون. عافها يا ربنا فيمن عافيت. عافها يا ربنا فيمن عافيت. عافها يا ربنا فيمن عافيت. عافها يا ربنا. عاف بطنها وصدرها وقلبها ورأسها وقفاها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها. عافها وزوجها وأولادها يا ربنا فيمن عافيت. عافها في من عافيت. عافها يا ربنا. عافها يا ربنا من سحر أكلته، من سحر شربته، من سحر مدفونة، من سحر مرشوشة. عافها من السحر. عافها من سحر إنس. عافها من سحر جان. عافها من سحر إنس. عافها يا ربنا. عافها يا ربنا من سحر إنس وجان. عافها يا ربنا. عافها من سحر. عافها من سحر إنس. عافها من سحر جن. عافها من سحر إنس. عافها يا ربنا من سحر. من سحر خادمة. من سحر خادمة. عافها يا ربنا من السحر. عافها من سحر حسد. عافها من سحر حسد. عافها من سحر حسد وحقد. عافها من سحر حسد. عافها من سحر تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق وطلاق وطلاق وطلاق وطلاق. عافها يا ربنا من سحر الطلاق. عافها يا ربنا من سحر في بطنها أكلت في بطنها شربت. عافها يا ربنا. عافها يا ربنا من عبد الأسحار والعيون والعيون. عافها يا ربنا. عافها. عافها يا ربنا في من عافيت. عافها وعافنا يا ربنا في من عافيت. الميت عافيها يا ربنا من السحر، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحقد، عافيها يا ربنا من العين، عافيها يا ربنا من نظرة، عافيها يا ربنا من نظرة، عافيها يا ربنا من نظرة، عافيها يا ربنا من نظرة، عافيها يا ربنا من نظرة، عافيها يا ربنا من سحر، عافيها يا ربنا من سحر، عافيها يا ربنا من حسد، عافيها يا ربنا من حقد، عافيها يا ربنا من عقد، عافيها يا ربنا من عين، عافيها يا ربنا من عين، عافيها يا ربنا عافيها، عافيها يا ربنا من عين، عافيها يا ربنا من عقد، عافيها يا ربنا من سحر، عافيها يا ربنا من حسد. الله أكبر. عافيها يا ربنا من سحر، عافيها يا ربنا من سحر، عافيها من سحر أبيض، عافيها من سحر أسود، عافيها يا ربنا من سحر، عافيها يا ربنا من سحر أزرق، عافيها من سحر أحمر. الله أكبر. عافيها يا ربنا من سحر، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها يا ربنا من سحر خفي مخفي، خفي مخفي صامت، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها من سحر صامت، عافيها في من عافيت، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها من سحر صامت، عافيها من سحر ساكت، عافيها من سحر صامت، عافيها من سحر عظيم، عافيها من سحر قديم لا زال أثره، لا زال أثره، لا زالت أعراضه، لا زالت أعراضه على التفريق، على التفريق وعلى النفرة، وعلى النفرة بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، وعلى آلامها وأوجاعها، وعلى أمراضها وأسقامها. عافيها يا ربنا، عافيها يا ربنا، عافيها في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، تولى أمرها يا ربنا، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها من سحر ماكولة، عافيها من سحر مشروبة، عافيها من سحر مدفونة، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها من سحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عافيها يا ربنا من سحر خادمة، عافيها يا ربنا من سحر أقارب، عافيها يا ربنا من سحر، من سحر عظيم، من سحر عظيم من إنس وجان. عافيها يا ربنا من سحر، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها يا ربنا من السحر، عافيها من سحر على الماء، عافيها من سحر على النار، عافيها من سحر على الهواء، عافيها من سحر على النار وعلى التراب، وفي التراب مدهونة، وعلى التراب مرشوشة، وفي التراب مغروزة، وفي التراب مغروشة. عافيها يا ربنا من السحر، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها وعافنا اجمعين يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد. الله اكبر. عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد. الله أكبر. عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد. الله أكبر. عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد. الله اكبر. عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها من حسد شديد، عافيها من حسد عظيم، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، من حسد شديد قديم فيها، قديم فيها، عظيم فيها، قديم فيها، عظيم فيها، ممرض، ممرض لها، ممرض لها، ممرض لها. عافيها يا ربنا من الحسد، من الحسد الممرض لها، ممرض لها، ممرض لها، ممرض لها، ممرض لها، يسبب خمولة، يسبب خمولة وكسلا وآلاما وأوجاعا وضرا شديدا. عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد. الله أكبر. عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد. ضيق صدرها، ضيق صدرها، ضيق صدرها، خنقها، خنقها، خنقها، خنقها، خنقها، ضيق صدرها، حبس أنفاسها، حبس أنفاسها، حبس أنفاسها. يا ربنا يا ربنا، عافيها يا ربنا، عافيها يا ربنا، عافيها من الحسد، عافيها من الحسد، عافيها من حسد، من حسد شديد. ضيق صدرها، خنقها، خنقها، شنقها، شنقها. عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا، عافيها في من عافيت، عافيها يا ربنا، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من الحقد، عافيها يا ربنا من الحسد، من حسد خاص، خاص على زوجها، على زوجها، على زوجها، على زواجها وزوجها، على زواجها وزوجها. عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من حسد، على ذريتها، على ذريتها، على ذريتها، على ذريتها. عافيها من حسد على نعمة، من حسد على نعمة، على نعمة، على نعمة، على حكمة، على حكمة، على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. عافيها يا ربنا من حسد على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. عافيها يا ربنا، عافيها، عافيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد. عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد. عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا في من عافيت. عافيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد. عافيها يا ربنا من حسد شديد، عافيها يا ربنا من حسد، عافيها يا ربنا من الحسد، من الحسد الشديد، من الحسد الشديد. عافيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد، ومن حقد دفين، ومن حقد دفين. عافيها يا ربنا من حسد شديد، عافيها يا ربنا من حسد شديد، عافيها يا ربنا من حسد شديد، عافيها يا ربنا من حسد، من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد. عافيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حقد دفين. عافيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد، من حسد قديم، قديم قوي عظيم. بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، مرتبطا ومشتركا. بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، بينها وبين أخيها، بينها وبين أختها، عليها وعلى أختها، عليها وعلى أخيها. عافيها يا ربنا من حسد، من حسد مشترك، من حسد مشترك. بينها وبين أهلها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها. بسم الله. عافيها يا ربنا في من عافيت، عافيها يا ربنا من الحسد، عافيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد. عافيها من حسد شديد، عافيها من حقد دفين. عافيها من حسد شديد، عافيها من حقد دفين، عافيها من حقد دفين، عافيها من حسد شديد، عافيها من حسد شديد، عافيها من حقد دفين. عافيها من حسد شديد، عافيها من حسد شديد، عافيها من حسد شديد، عافيها من حسد، من حسد ضيق صدرها، من حسد ضيق صدرها، ضيق صدرها، ضيق صدرها، ضيق صدرها، وحبس أنفاسها، وحبس أنفاسها، وحبس أنفاسها، وأغضبها غضبا شديدا، وأغضبها غضبا شديدا عند أسفه الأمور، عند أسفه الأمور، عند أسفه الأمور. عافيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد. بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم. بسم الله بسم الله. اغطر يا ربنا اغطر يا ربنا هذا الحسد اغطره يا ربنا يا واحد ويا صمد اغطر يا ربنا الحسد اغطر يا ربنا حسدا عليها اغطر يا ربنا حسدا عليها وفيها. اللهم اغطره يا ربنا اللهم اغطره يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من الحسد عافيها يا ربنا من الحسد عافيها في من عافيت عافيها في من عافيت عافيها يا ربنا من الحسد من الحسد والحقد وحقد عليها عافيها من حسد الاقارب الاقارب الاقارب الاقارب والجيران عافيها يا ربنا من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا من حسد الأقارب من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من حسد الأقارب من حسد الأقارب والجيران من حسد الأقارب والجيران عافيها يا ربنا عافيها عافيها يا ربنا عافيها عافيها من حسد الأقارب الأقارب والجيران وصديقاتها وصديقاتها عافيها يا ربنا من حسد من حسد وعيون صار عند وليمة عند وليمة عند عزيمة عند عند الأعياد أيام الأعياد أيام الأعياد أيام الأعياد وعند الولائم والعزائم وعند الولائم والعزائم وعند الولائم والعزائم والأعراس والأعراس والأعراس والأعراس والأعراس. اللهم اغفر يا ربنا هذا الحسد الشديد يا رب العالمين عافيها يا ربنا من حسد عافيها يا ربنا من حسد من حسد قهرها من حسد قهرها قهرها وغلبها عافيها من حسد قهرها قهرها قهرها قهرها وكلها بي في قلبها وكلها بي في قلبها وكلها بي في صدرها وكالنار متوهجة متعججة في صدرها في صدرها في قلبها في قلبها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها. اللهم اطب يا ربنا هذا الحسد اللهم يا ربنا عافيها عافيها في من عافيت يا ربنا عافيها يا ربنا في من عافيت يا ربنا من هذا الحسد من هذا الحسد من هذا الحسد من حسد قديم قديم قديم قديم قوي عظيم شديد ومن آثار حسد عافيها يا ربنا من حسد جديد جديد جديد جديد ويتجدد برؤية الحاسد والحاسدة برؤية الحاسد والحاسدة عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من حسد من حسد من حسد شديد عافيها يا ربنا من حسد شديد عافيها يا ربنا من حسد شديد عافيها يا ربنا من حسد شديد يا ربنا من حسد شديد عافيها عافيها يا ربنا عافيها في من عافيت من حسد شديد من حسد حسد شديد شديد شديد قوي عظيم شديد شديد شديد عافيها يا ربنا من حسد حسد شديد شديد شديد شديد عافيها يا ربنا من حسد من حسد شديد شديد شديد قوي عظيم عظيم عظيم عظيم ويتجدد برؤية الحاسد برؤية الحاسدة برؤية الحاسد والحاسدة برؤية الحاسد والحاسدة يتجدد بمخالطة الحاسدين بمخالطة الحاسدات يا الله يا الله يا الله عافيها يا ربنا من هذا الحسد عافيها يا ربنا من هذا الحسد اللهم عافيها يا ربنا في من عافيت عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من حسد شديد عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا في من عافيت عافيها يا ربنا في من عافيت عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من أثر عيون عيون من أثر عيون عافيها يا ربنا من عين عين عين عين عين عين نظرت لها نظرت لها نظرت لها نظرت لها حارة عافيها يا ربنا في من عافيت عافيها وعافنا أجمعين في من عافيت يا ربنا يا ربنا عافيها يا ربنا من عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لها عافيها من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون اللهم عافيها من عين عين عين عين عين عين عين عين أمرضتها عين عين عين عين عن زوجها صدتها عين عين عين وصدت زوجها عنها وصدت زوجها عنها وصدت زوجها عنها عافيها من عين عين عليها وعلى زوجها عين عين عين عين عين عين عافيها من عين عافيها من عين عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها أولادها أولادها أولادها عافيها يا ربنا من عين عين عين عين عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عافيها يا ربنا من عين عافيها يا ربنا من عين عافيها يا ربنا من عين عافيها يا ربنا من عين عافيها يا ربنا من عين من عين من عين من عين عافيها في من عافيت عافيها من عين عين عين عين عين عين في بطنها في بطنها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها مربوطة بسرة في بطنها مربوطة بسرة في بطنها مربوطة مربوطة بسرة بسرة بسرة بسرة مربوطة مربوطة مربوطة في قلبها عافيها من عين عين عين عين مربوطة مربوطة معقودة في قلبها في قلبها في قلبها على خوف على خوف على خوف على خوف على خوف على خوف على خوف على خوف على خوف على خوف على خوف عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من عين عين عافيها من في من عافيت عافيها في من عافيت عافيها في من عافيت عافيها في من عافيت من عقدة من عقدة من عين عين عين عين عين عافيها يا ربنا من عين عين عين عين عين عين عين عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من عين عين عين عين عافيها يا ربنا من عين عافيها يا ربنا من عين عافيها يا ربنا من عين عافيها من عين عين عين عافيها يا ربنا في من عافيت عافيها يا ربنا في من عافيت يا ربنا عافيها من عين عين عين في أحشائها عين في قلبها عين في صدرها عين في ظهرها عين على دماغها عين على جمالها وبهائها عافيها يا ربنا من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين نظرت لها لامة وحارة حارة حارة حارقة حارقة حارقة حارقة طامعة طاحنة طامعة طاحنة طامة طامة عليها طامة عليها يا ربنا عافيها يا ربنا من عين عين عين عين عين كاسرة كاسرة كاسرة كاسرة كاسرة عافيها يا ربنا من عين عين ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة عافيها من عين عافيها من عين عافيها من عين عافيها من عين عافيها من عين عافيها من عين عافيها من عين عافيها من عين عافيها من عين عافيها يا ربنا من عين عين عين عين عين عين ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة حارة حارة حارة حارقة حارقة حامية حامية حامية حامية عافيها يا ربنا من عين ونظرة من عين ونظرة من عين ونظرة من عين ونظرة من عين ونظرة عافيها من عين عين عين عين عين نظرت لها لامة حارة عافية يا ربنا من عين عين على شعرها على شعرها على شعرها على شعرها الكثيف الكثيف الطويل الطويل الطويل الجميل الجميل الجميل عافية يا ربنا من عين عين على شعرها شعرها شعرها شعرها على جمال وجهها على جمال وجهها على جمال روحها على جمال روحها على جمال وجهها على جمال طباعها على جمال طباعها على جمال أخلاقها على جمال أخلاقها عافية من عين عين عين عين عين عين على جمال أخلاقها على جمال أخلاقها على جمال وجهها على جمال وجهها على جمال شعرها عافيها من عين عافيها يا ربنا في من عافيت يا ربنا يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من عين عين عين عين عين عين عين من عين من عين من عين على جمال وجهها على جمال على جمال أخلاقها على جمال شعرها على جمال شعرها عافيها يا ربنا من عين عافيها يا ربنا من عين الله أكبر عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا من العين من عين من عين من عين من عين في أحشائها في أحشائها في أحشائها على صحتها وعافيتها وعلى نشاطها وحيويتها وقوتها وقوتها وقوتها اللهم يا ربنا عافيها يا ربنا من العين عافيها يا ربنا من عين من عين على الحيوية عافيها يا ربنا من عين عين عين على الحيوية الحيوية الحيوية والنشاط والنشاط والقوة والقوة والقدرة والقدرة والقدرة عافيها يا ربنا من عيون عيون عيون على النشاط على النشاط على النشاط والحيوية وعلى القوة والقدرة وعلى الحركة وعلى الحركة وعلى الحركة وعلى الحركة وعلى الحركة عافيها يا ربنا من عيون عيون على النشاط على النشاط والحيوية على النشاط والحيوية على النشاط والحيوية والحركة والحركة النشاط والقوة والقوة والقوة والحيوية والحيوية والنشاط والنشاط عافيها عافيها عافيها عافيها عافيها من عين عين عين عين في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها عافيها يا ربنا من عين عين على صبرها عين على صبرها عين على صبرها عين عين عافيها يا ربنا من عيون على الحسب والنسب عافيها يا ربنا من عيون عيون عيون عيون على الحسب والنسب على الحسب والنسب على الحسب والنسب وعلى الدين القويم على حجابها على حجابها على دينها على دينها على صلاتها على صلاتها على أخلاقها على معاملتها اللهم عافيها يا ربنا من عيون عيون عيون على أدبها على أخلاقها على علمها على علمها على شهادتها على شهادتها على شهادتها على أخلاقها اللهم عافيها من عيون عيون عيون عيون على دينها القويم على دينها القويم وعلى خلقها الحسن وعلى خلقها العظيم عافيها يا ربنا في من عافيت، عافها وعافنا أجمعين في من عافيت، في من عافيت، عافها وعافنا أجمعين في من عافيت، في من عافيت، عافها وعافنا أجمعين في من عافيت، في من عافيت، في من عافيت، عافها وعافنا أجمعين، عافها وعافنا أجمعين في من عافيت، في من عافيت، في من عافيت، في من عافيت، في من عافيت، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اقضي فيه. اللهم يا ربنا عافيها من عين، عين سبب السكر، عين، عين في البنكرياس، عين في البنكرياس، عافيها يا ربنا من عين، عين، عين في البنكرياس، عافيها يا ربنا من عين، عين، عين، عين في الأحشاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في ظهرها، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، عافيها يا ربنا من عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، حسودة، حقودة، حسودة، حقودة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية، معتدية، معتدية، معتدية، عافية عافيها عافيها من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون فاسحاق فاسحاق فاسحاق عافيها عافيها من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون اخرجها اخرجها دما دما دما وصديدة اخرجها اخرجها دما دما وصديدة وبلغمة وبلغمة يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا من عيون من عيون من عيون من عيون حارة حارة حادة حادة حارقة حارقة حارقة حارقة حافدة حافدة حافدة حافدة اللهم يا ربنا عافيها من عيون عيون من عيون من عيون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها دما وصديدة اخرجها يا ربنا على النشاط والحركة والحيوية وعلى الأدب والأخلاق وعلى الأدب والأخلاق وعلى حسن جسم وقامة وعلى القوة قوة الشخصية وعلى قوة الشخصية وعلى قوة الشخصية وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى الأدب الجم وعلى الأدب الجم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا تولى أمرها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا من عيون عيون من عيون من عيون في أحشائها في أحشائها في أحشائها اللهم عافيها من عيون من عيون في أحشائها في دماغها في دماغها في دماغها عافيها من عيون عيون عيون على الغضب على العصبية العصبية العصبية وعلى الغضب وعلى الغضب عافيها من عيون من عيون حاقدة حاقدة عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عافيها من عيون عيون عيون عيون مفرقة عيون مفرقة عيون مفرقة عيون مفرقة عيون مفرقة عيون مفرقة عيون حافدة حاقدة عافية يا ربنا من عيون عيون عيون عيون عيون منتقمة عيون منتقمة عيون منتقمة عيون حاقدة عيون حافدة عافية يا ربنا في من عافيت عافية يا ربنا في من عافيت عافية يا ربنا في من عافيت وعافنا أجمعين يا ربنا وتولنا في من توليت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا فلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين